فقالت أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الله، ربي وربك ورب أبيك الله. أما بعد أحبتي في الله، في سير الصالحين والعباد تذكرة لأولي الألباب. ونحن اليوم على موعد مع قصة من قصص أولئك الأخيار، نستلهم منها الدروس والعبر والعظات. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا. قصة بطولية سطرتها امرأة مؤمنة، قصة بطولية سطرتها امرأة مؤمنة أمام أكبر طاغية، إنه فرعون، الطاغية الطاغوت الذي ادعى الألوهية، حتى حكى الله عنه أنه قال: فقال أنا ربكم الأعلى. وقال لنبي الله موسى عليه السلام: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طاغية، جبار. أمام هذا الطاغية وقفت امرأة سطر الله اسمها بحروف أغلى من الذهب، وانتشر طيب صنيعها في الأرض، وفاح عبيرها في السماء، حتى وجد ذلك العبير والريح الطيبة الرائحة الطيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. امرأة ضحت بأغلى ما تملك في هذه الدنيا، ضحت بأولادها، ضحت بنفسها في سبيل إعلاء كلمة الله. لم تكن ملكة ولا زوجة ملك، وإنما كانت خادمة بنت ملك طاغية، كانت خادمة، ولكن الله تبارك وتعالى خلد ذكرها ورفع شأنها أكثر من ملوك وسلاطين كثير من أهل الأرض. إنها ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون. قصة ثابتة صحيحة، صحح إسنادها الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد. وقال الشيخ الأرناؤوط إن إسنادها حسن، وهي عند ابن حبان والطبراني وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، ليلة الإسراء والمعراج، وجدت رائحة طيبة. الرائحة الطيبة وجدها أين؟ في السماء، قد انتشرت في السماء، وجدت رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. الله أكبر! فما قصة هذه الماشطة؟ إنها امرأة مسكينة، أم لخمسة أطفال أيتام، كانت تخدم في قصر فرعون. وفي يوم من الأيام، وبينما هي تمشط بنت فرعون، سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. كانت مؤمنة ولكنها تخفي إيمانها. سقط المشط من يدها فقالت: بسم الله. فالتفتت إليها ابنة فرعون فقالت: أبي أبي، هي عم تقول بسم الله، فقالت: أبي. قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك الله، ربي وربك ورب أبيك الله، من في السماء. فقالت لها: وإن لك ربا غير أبي. فغضبت ولطمتها على وجهها، ثم أسرعت إلى أبيها وأخبرته، فاستدعاها على الحال وقال لها: يا فلانة، أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله، ربي وربك الله. فأمرها أن تكفر، أن تكفر بالله، وأن تعترف أنه ربها، أن فرعون ربها. فأبت، فغضب غضبا شديدا وأراد أن ينتقم منها، فأمر بإحضار أبنائها الخمسة، بينهم طفل رضيع تعلق بأمه، وأمر فرعون بقدر عظيم، وأمر بوضع الزيت فيه وأن يحمى النار من تحته، فبدأ الزيت يغلي. فأمرها أن تكفر بالله فأبت، فأخذ الطفل الأكبر. تخيل المشهد عبد الله، أخذوا الطفل الأكبر: اكفر بالله. فأبت: ربي الله. والطفل يصرخ والأطفال يبكون. ثم وضع ذلك الطفل في الزيت، فطفت عظامه على وجه الزيت، على وجه القدر. تخيل، وكأن قلبها وضع في الزيت. ثم أخذ الثاني: اكفري بالله. فأبت، فألقي في الزيت، فطفت العظام على وجه القدر، والأطفال قد وضعوا أيديهم على أعينهم وهم يصرخون ويبكون. ثم أخذ الثالث، فالرابع، ولو أنها فقط نطقت بكلمة الكفر لأنقذتهم وأنقذت نفسها، ولكنه الثبات. خادمة، خادمة مسكينة فقيرة يصدر منها هذا الفعل. ثم لم يبق إلا الطفل الخامس الرضيع، فانتزعوه من حضنها وهو يبكي وهي تصرخ الآن ينتزع قلبها من صدرها. وشعرت بشيء من التقاعس، ترددت قليلا هنا لما أخذوا الطفل الخامس الرضيع، ترددت قليلا فأنطق الله ذلك الرضيع فقال: يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا أمه اصبري فإنك على الحق. فأخذوا به وألقوه في ذلك الزيت فطفت عظامه على وجه القدر، ثم توجهوا نحوها كالكلاب المسعورة وأخذوا بها إلى القدر. اطفري ربي الله أبت. ثم التفتت إلى فرعون وقالت: لي عندك حاجة. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في ثوب واحد وتجعلنا في قبر واحد. قال: لك ما طلبت. ثم ألقوها في ذلك الزيت فطفت عظامها على وجه القدر، ثم جمعت تلك العظام ودفنت في قبر واحد. ففاح عبيرها وطيبها في السماء. ألقوا في الزيت المغلي ليسقطوا في أنهار الجنة، ليقال لهم يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تعبت قليلا ولكنها سترتاح راحة أبدية، راحة سرمدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوجد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرائحة الطيبة قد فاحت في السماء، قد فاحت في السماء. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا عباد الله. هذه قصة فيها دروس عظيمة وعبر جليلة. أول هذه الدروس أن الصابرين، أن الثابتين على دين الله لهم أجر عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذه القصة أيضا إثبات لكرامات الأولياء، فالله تعالى أنطق هذا الرضيع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكلم أربعة صغار في المهد، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة بنت فرعون. هذا الموقف العظيم وهذا المشهد الرهيب يثير تساؤلا، يثير تساؤلا في النفس ويثير حرقة وحسرة. تساؤلا يقول: أين نحن من همة هذه المرأة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ يا رجال، هذه امرأة ضعيفة مسكينة تثبت هذا الثبات وتضحي هذه التضحية، أين نحن من هؤلاء؟ اليوم رجال يقال لهم: اتركوا حراما من المحرمات، فيقولوا: لا أستطيع. رجال يقال لهم اتركوا الدخان فقط لوجه الله، يقول لا استطيع، تعال إلى صلاة الفجر فقط ارفع الغطاء من على وجهك، لا استطيع. لا يطلب منك النفير إلى جبهات القتال، ولا أن تقفز في الزيت المغلي، فقط تعال إلى صلاة الفجر، فقط اترك هذا الحرام لله، فيقول لا أستطيع. أين نحن من هؤلاء يا عباد الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ هذه المرأة لما خالط الإيمان بشاشة قلبها رفعها إلى مراتب الإيمان العالية، وهكذا القلب إذا خالطه الإيمان الصادق لم يتقدم في القلب أحد على الله، يكون الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء. الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا رب ارزقنا الثبات في سبيلك، اللهم يا رب ارزقنا الثبات في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.